عصيانها كيف يتعامل معها زوجها؟ نعم بالوعظ أولا ثم بعد ذلك إن لم يجدي الوعظ فإنه ينتقل الهجر في المضجعة ثم الضرب. أحسن تغيير المبرح. وهل له أن يقدم الضرب عن الوعظ؟ هل له أن يقدم الضرب عن الوعظ؟ نعم صحيح أنه لا يقدم. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بأس أن يضرب قبل الوعظ، والذي اختاره القرطبي أنه على الترتيب الموجود في الآية، فلا يقدم الضرب على الوعظ، يبتدي بالوعظ أولا، فإن لم ينفع الوعظ فإنه يهجر في المضجع وبعد ذلك يضرب ضربا غير مبرح، فلا يقدم الضرب على الوعظ. هكذا رجح القرطبي رحمه الله، والآية يقول على الترتيب. قولوا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. عند من فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ ماذا قال الإمام؟ لا تجنوا عليهن الذنوب. قال ابن عيينة لا تكلفوهن محبتكم، وكله يدخل تحت قوله سبيلا، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فليس لكم سبيل إذا حصلت الطاعة. وهذه الآية يرادفها حديث عمر بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ، ثم قال ألا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن إلا ذلك شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أطعنكم فإن فعلنا أي أتين بفاحشة مبينة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والحديث صحيح، ففيه بيان الضرب المشروع، اضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، حديث عمر بن الأحوص وهو ثابت، وفي تذكير بالوصية بالنساء والحث على الرفق بهن، فترادفت الآية مع هذا الحديث فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من علاج الناشز. إن الله كان عليا كبيرا. ماذا قال ابن كثير؟ نعم قال فيها تهديد إذا بغوا على النساء من غير سبب، تهديد للرجال وللأزواج إذا بغوا على النساء من غير سبب. إن الله كان عليا كبيرا، وهكذا بنحوه القرطبي رحمه الله قال هذا، فيتذكر الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر عليه، إن كان قادرا على هذه الضعيفة المسكينة فالله علي كبير سبحانه قادر عليه. فهذا تهديد للأزواج بأن لا يتجاوز الحدود الشرعية، فإن الله حد حدا لما تقدم من الهجر والضرب، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهنا لا يجوز أن يتعامل معها بالضرب وبغير ذلك مما يؤلمها ويؤذيها من غير سبب. فعل هذا الشخص يرفق بزوجته والله خير، خير عظيم جدا، عبادة، عبادة يطيع الله سبحانه وتعالى، إذا رفق بزوجته فهو طائع لله، منفذا لأوامر الله، منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى، ويقصر نفسه هذه التي تدفع به إن حصل منها شيء من الخطأ، ربما تدفع به نفسه إلى الانتصار، فيصبر ويكسر هذه النفس الأمارة بالسوء. والنساء ناقصات عقل ودين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يحتمل الشخص منهن ما استطاع أن يحتمله من الأخلاق السيئة ومن المعاملات التي لا يصلح أن تصدر منها، ويصبر عليها كما قال رسول الله استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم كسرته، ما في إلا طلاق إذا أردت إصلاحها، وعلى كل شيء تعاتبها هذا ما فيه إلا طلاق بعد كسرته. وهذا كل من أراد أن يقيم شيئا فيه عجاج لا يستقيم يحصل كسر له. فما أحسن الدين هذا، عظيم، هذا دين عظيم جدا، ولكن العباد تخلوا عنه، تخلوا عن تعاليمه وعن أحكامه العظيمة، وحصل منهم ما حصل من الشر. وإلا كما قال: فأعطي كل ذي حق، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فما من صاحب حق إلا له حقوقه في الدين، أعطاه الله سبحانه وتعالى حقوقه، ما من صاحب حق إلا أعطاه الله حقوقه في هذا الدين العظيم. الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى ماله، والمرأة كذلك أعطاها الله مالها، فلا يطلب الشخص مال الغير، لا يطلب الشخص مال الغير، يتضرر إذا طلب مال الغير كما تقدم معكم. ولكن الشخص يسأل الله فضله، واسأل الله فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله فضله. فالذي يطلب حق الغير سيتعب، فالله جعل لك حقوقا لا تتعداها، هذه حقوق في الشرع. فلذلك ينال من طلب حقوق الغير اللعنة من الله، لعن الله الرجال المتشبهين من النساء، ولعن الله النساء المتشبهات من الرجال. هذا صنف يريد حق الآخر، هذه خصائص النساء ما هي إليك، هذه ما هي لك، فينال اللعن بسبب أنه يريد أن يصل أو يأخذ ما جعل الغير، ما جعل الغير من الصفات، ويكون يتصف بها. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تقدم الكلام على هذه الآية، وهذه حالة أخرى غير الحالة الأولى كما ذكر أهل التفسير. فالحالة الأولى نشوز الزوجة وعصيان الزوجة لزوجها، فيتعامل معها بالتعامل الشرعي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من الوعظ والهجر وكذلك الضرب إن احتاج إلى ذلك. حالة ثانية يكون الشقاق بينهما من الزوج ومن المرأة، كل واحد في شق، ولا يدري الناس من هو المخطئ من المصيب، فيذهب حكمان، يرسل ولي الأمر حكمين، أحد الحكمين من أهله أهل الزوج والآخر من أهلها، وهذا أقعد، فإنهما أخبر بهما من غيرهما، فلا يأتي ويعدل إلى حكمين من غير أقارب الأزواج المتخاصمين، بل يختار حكمين من أقارب الأزواج المتخاصمين، فإنهما أقعد بمعرفة حالهما. فيذهب هذا إلى الرجل الذي هو من أهله وينظر أمره، وما الذي حمله على هذا الشقاق والبعد عن الزوجة، وذاك يذهب إلى قريبته وينظر ما الذي حملها على أن تكون بجانب وزوجها بجانب آخر. فإن توصلوا إلى المخطئ وعظوه ذكروه بالله سبحانه وتعالى، وحاولوا أن يسعوا في رأب الصدع بينهما، فإن استطاعوا ذلك فالله يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. واختلف العلماء في الضمير على أي شيء يعود، الأول والثاني، يوفق الله بينهما إن يريدا، هذا الأول، بينهما الثاني، على أي شيء يعود؟ فقيل يعود على الحكمين، فإن يريد الحكمان إصلاحا فإن الله سبحانه وتعالى يوفق بينهما باتحاد حكمهما وحصول مقصودهما، إذا علم الله فيهم خيرا ويريد الإصلاح فإن الله يوفق بين الحكمين باتحاد الحكم وحصول المقصود، فيصلان إلى المقصود بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إن علم الله فيهم خيرا. وهكذا كل من أراد الإصلاح فإن الله سيوفقه، وليس هذا في خصوص الحكام الذين يذهبون للأزواج صلحا، بل هذا في كل من أراد صلح فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للحق ويوفقه للصواب. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وكل من أراد إصلاحا فالله سيوفقه، والله سيأخذ بناصيته إلى الخير، والله سيسدده في أحكامه وفي أقواله، وسيكون بإذن الله حليفه الصواب. هذا على القول بأن الضميرين يعودان على الحكمين، إن يريد إصلاحا أن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما باتحاد حكمهما وحصول مقصودهما. وقيل الأول يعود على الحكمين والثاني يعود على الأزواج. إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله سبحانه وتعالى بين الأزواج، يوفق الله بينهما بين الأزواج فيحصل خير. إذا أراد الحكام الإصلاح فإن الله سيوفق بين الأزواج. وقيل الضميران يعودان على الزوجين. إن يريد إصلاحا أي الأزواج يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما ويؤذن بينهما ويؤلف بينهما ويحصل وفاق بينهما. إذا أراد الزوجان إصلاحا وعلم الله منهما أنهما يريدان الإصلاح يوفق الله بينهما فيحصل بينهما اتفاق ووفاق، لأن الله علم ما في قلوبهما أنهما حصل شيء من الزلات وأرادوا الإصلاح، هذا الآن يريد الإصلاح وهذا يريد الإصلاح، يوفق الله بينهما بين الأزواج. فيكون الضمير يعود على الأزواج أو الضميران يعودان على الأزواج. فهذه ثلاثة أقوال في عود الضميرين، الأول والثاني يريدا بينهما. من يعيدهما أو من يعيد هذه الأقوال الثلاثة؟ قيل الضميران يعودان على الحكام على الحكمين. إن يريد الحكام هؤلاء إصلاحا يوفق الله بينهما باتحاد حكمهما وحصول مقصودهما، وهذا عام في كل من أراد الإصلاح. نعم. قيل الأول يعود على الحكام والثاني يعود على الأزواج، أحسنت. وقيل كلاهما يعود على الأزواج. إن يريد الأزواج إصلاحا يوفق الله بينهما ويؤلف بينهما سبحانه وتعالى ويؤذن بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، عليما بظاهر الأمور وخبير كذلك بظاهر الأمور وبواطن الأمور. فالله عليم بالظاهر وبالبواطن، ومن علمه سبحانه وتعالى ما شرع لكم من هذه الأحكام الجميلة العظيمة، هذا من علمه بأحوال العباد وما يحتاج العباد إليه، شرع مثل هذه الأحكام المتقدمة والمتأخرة التي في سورة النساء، فهذا من علمه سبحانه وإحاطته ودرايته وخبرته بعباده وما يحتاج العباد إلى الأحكام الشرعية، فوضع مثل هذه الأحكام. إن الله عليم خبيرا، فهو عليم بكم وخبير بكم، فلذلك شرع لكم هذه الأحكام، عليم بالباطن وبالظاهر. هذا حاصل ما يذكر عند هذه الآية ما ذكره أهل التفسير. وأما إذا لم يتفق الحكمان فليس بملزم حكمهما، إذا قال واحد نريد كذا والآخر قال لا الحكم كذا فالحكم ليس بملزم، وإنما الحكم الملزم من الحكمين إذا اتفقا واتحدا في الحكم. وأما إذا قال هذا الحكم كذا وهذا قال الحكم كذا فهنا ليس بملزم حكمهما في هذه الحالة، ولكن إذا حصل وئام واتفاق وعلم الله أنه يريد الإصلاح سيوحد بين الحكم، فهنا الحكم ملزم. إذا قالوا فراق فراق، وإذا ألزم الزوج بشيء فيلتزم به وألزم الزوجة بشيء تلتزم به، فهما حكمان وليسا بمصلحين فقط، بل هما حكمان، فابعثوا حكما فهو قاضي وحكم يحكم، فحكمه ملزم، الحكم حكمه ملزم، فإنه يلزم الحكم إذا كان حكما شرعيا يلزم هذا الحكم. فإذا حكم واتحد حكمهما فهو ملزم، وإذا اختلفا فليس بملزم. قال رحمه الله: قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، يعني شقاقا بين الزوجين، والخوف بمعنى اليقين على ما تقدم من الخلاف، منهم من قال بمعنى العلم ومنهم من قال بمعنى الخشية، وقيل أيضا معنى الظن. قال والخوف بمعنى اليقين، وقيل هو بمعنى الظن، يعني إن ظننتم شقاق بينهما، وجملته أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفحة ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا. بعث الإمام حكما من أهله، بعث الإمام، وهذا عن طريق الإمام عن طريق الوالي، يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا متى؟ على ما ذكر، لم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تادية الحق ولا الفدية، وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا. فإذا حصل هذا فإن الوالي يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ولا ينتقل إلى غيرهما. هذا لا يصلح إلا إذا لم يوجد من أهله ولا من أهلها من يحسن الحكم والصلح والتدخل بين الناس، فهذا في هذه الحالة يأتي بغيرهما من غير الأهل. إذا لم يجد القاضي أو الوالي من يقوم بهذا من أهلهما فإنه في هذه الحالة ينزل إلى غير أهلهما، فيبعث حكما من غير أهله وحكما من غير أهلها ينظر في القضية. أما إذا وجد من يحسن، من هو صاحب دين ورجل عدل ورجل أيضا كذلك قد تدخل في قضايا ويحسن هذه الأمور، إذا دخل فيها فهنا يكون من الأهل ولا يعدل عن الأهل. فإذا لم يوجد من الأهل من يحسن مثل هذه الأشياء فيعدل عن غيرهم ويرسل إلى هذا الأمر. وهذا ما يدل على حرص الشريعة يا أخوان على الوفاق والوئام بين الناس سواء كانوا الأزواج أو غير الأزواج، والصلح خير. فالله سبحانه وتعالى حث على الصلح في آيات، وهكذا رسول الله ربما تأخر عن صلاة الجماعة، كل ذلك لأجل الجمع، جمع الكلمة بين الناس، ولا يفترقوا، يختلفوا فيما بينهم يحصل شر عليهم عظيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا مما يهدف إليه الشرع ومن مقاصد الشريعة الألفة بين الناس والوئام بين الناس والحرص على ذلك. فلذلك الشيطان على خلاف هذا تماما، على خلاف مقصود الشريعة، الشيطان فهو حريص على تفتيت الأسر، وحريص أيضا على تنازع الناس وشقاق الناس واختلاف الناس، هذا شأنه، هذا شأنه. وأما الشريعة فجاءت بهذا الأمر العظيم، الحرص على رأب الصدع والحرص على الوفاق والوئام بين أهل الإسلام. قال رحمه الله قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، قرأنا هذا، وجملة أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفحة ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها. هذا يذهب إلى هذا وهذا يذهب إلى هذا، كل واحد أخبر بصاحبه. فبعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين، هذا قيود في الحكم، رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في الوصلة، في الصلح، في الوصلة، في الصلح هكذا بالضم، في الوصلة أو في الفرقة، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما، ما يجتمع عليه رأيهما من الإصلاح أو من الصلاح. فذلك قوله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، تفسير جميل مختصر مفيد لهذا الإمام رحمه الله، انظر كيف أتى بخلاصة ما تقدمه. قال رحمه الله إن كانت رغبته في الوصلة أو في الفرقة، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح. فذلك قوله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، يعني الحكمين على هذا القول الذي تقدم معكم، يعني الحكمين يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين. فالإمام أعاد الضمير الأول إلى الحكمين والثاني إلى من؟ إلى الأزواج، إلى الزوجين. يوفق الله بينهم يعني بين الزوجين، وقيل بين الحكمين في اتحاد حكمهما وحصول مقصودهما، بين الحكمين باتحاد الحكم وحصول المقصود الذي ذهبوا من أجله. فإذا الشخص يا أخوان يصلح النية، إذا دخل بين اثنين يصلح النية وينوي بذلك الإصلاح، ولا يكون له مقصد غير هذا إذا ذهب يصلح بين اثنين. واعلم أن الله سيوفقك إذا ذهبت لأجل هذا، لا لسمعة ولا لرياء ولا لزيادة والعياذ بالله الشقاق بين الناس. تذهب على أنك مصلح وهاتوا أسلحة يلا وهاتوا كذا وهاتوا كذا ونحكم بينكم كل لأجل الدنيا، ما حصلت حلول، والله ما حصلت حلول عن طريق هؤلاء أبدا، بل مشاكل في مشاكل تحصل. إذا حصل هدوء أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع وبعدها يرجعوا إلى ما كانوا عليه، لأنه هذا يفرحوا يريدهم يرجعوا من أجل يأتوا مرة ثانية ويتحاكموا يلا بنادر إلى آخر ذلك. فلذلك الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فليعلم الحكام إذا أرادوا إصلاحا بين الناس أنهم لابد من هذا الأمر، لابد من نية الإصلاح، يدخل مصلحا بنية الإصلاح وليس له قصد غير هذا القصد حتى يحصل ما يريده يهدف إليه وما ذهب من أجله. أما كثير من الذين يذهبون والعياذ بالله ما يوفقون للحكم لأنه تخلف عنهم ما يحصل به التوفيق. قال رحمه الله يعني الحكمين يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين وقيل بين الحكمين، إن الله كان عليما خبيرا. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أن قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال عن عبيدة أنه قال في هذه الآية وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب عبيد السلماني إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، كل واحد معه من أهله من قبيلته، حصل شقاق بين هؤلاء بين الرجل وبين المرأة، كل واحد أتى بجماعة من أصحابه من قبيلته إلى علي الذي كان في ذلك الوقت والي على الناس وعلى أهل الإسلام رضي الله تعالى عنه. فأمرهم علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس أي جماعة، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال للحكمين أتدرياني ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وهذا الواجب، هذا يدل على فقه عند هذه المرأة أنها قالت رضيت بكتاب الله بما علي وملي، بما علي فيه وملي. وهكذا أيضا صنع ذلك الرجل الذي كان ولده أسيفا يعمل عند بعض الناس، فقال احكم بيننا يا رسول الله بكتاب الله وأذن لي أتكلم، هذا فقه عظيم. فهذا الذي ينبغي للشخص أنه إذا وصل إلى من يحكم بينه احكم بيننا بكتاب الله ورضينا بما لنا فيه وما علينا، هذا انقياد وإذعان عظيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا الآية الأخرى وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكون لهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، فالشاهد الاستسلام والانقياد. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فيجب على الشخص إذا دعي إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته بعد موته أنه ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى ولحكم. انظر لهذه المرأة الفقيهة رضيت بكتاب الله بما علي فيه وما لي، ما أحسن هذا الكلام. وكم من امرأة أفقه من كثير من الرجال، كثير من الرجال لا يكاد يفقه حديثا، هذه امرأة عاقلة إن صح هذا الأثر. قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله تعالى عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. ما أحسن هذا، كذبت أخطأت في هذا والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. فهي أقرت بأنه رضيت بالكتاب بما فيه لها وما فيه عليها، وأنت ينبغي أن تكون كذلك. أما الفرقة فلا، هذا مو إليك، هذا للحكام يذهب وينظر في الأمر، يذهب وينظر في الأمر. إذا كان ما في حياه وقصة يعني ما تعيش معك ولا تطيقك، فهنا الخلع وتلزم به، إما طلاق طلق وإلا خلع، تدفع لك مهرك وانتهى الأمر. أما الفرقة فلا، ما في اسمه فرقة فلا إذا ذهب الحكام يحكمون، فالأمر إليهم في الفرقة والأمر إليهم في القضاء، فما رأي أو فما يراه الحكام هو الذي ينفذ، ولا يحتاج أنهم يرجعوا إلى أولي الأمر بعد ذلك، لأنه أرسلهما حكاما، فلا يحتاجان إلا فيما أشكل عليهما، فلا بأس أن يرجع إليه، أن يرجع إليه، وإلا هو قد فوض إليهم الأمر، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هؤلاء حكام، فينظرون ما يوافق الكتاب والسنة، ولا يحتاجان إلى الرجوع إلى ولي الأمر بعد ذلك لأنه قد فوض. قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. فقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله تعالى عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. قال هنا وإسناده صحيح، أخرجه الطبراني في تفسير الشافعي والأم، قال حديث علي ثابت عندنا، وأخرجه البيهقي في السنن، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي قرأنا يكفي. قال إذا كان الزوج لا يقدر ولا يصبر عن الهجر هل ينتقل إلى الضرب؟ هذه حلول شرعية. اصبر أنت، اصبر يعني ضعفك للدرجة هذه، فإن كان ما فيش هذا الحل لا بأس، ما عنده صبر عن الهجر فلا بأس أنه ينتقل إلى هذا مع القيد المتقدم في حديث عمرو الأحوص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال قد خرج في السوق كتاب أحكام القرآن الصغرى لابن عربي أنت قلت خطأ، لابن العربي، ابن عربي ضال مضل زنديق من الزنادقة، ابن عربي من غير التعريفية، وابن العربي من أئمة المالكية وعالم من علماء المسلمين، كلاهما اسمه محمد بن علي، محمد بن عبد الله. أظن محمد بن عبد الله هذا صاحب أحكام القرآن، وهذا اسمه محمد لكن انظروا هل هو ابن عبد الله أيضا ابن عربي، اسمه محمد لكن أنا في شك من ابن عبد الله، ابن عبد الله وابن علي، ابن علي وابن عبد الله ابن علي. طيب، وهذا رجل زائغ وهو من أئمة الصوفية الحمقى،